بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب الفضائل منه، قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي كلاهما عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مثله سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده مسلم رحمه الله والمتعلق بكرمه وإحسانه وأن عليه الصلاة والسلام وأنه يعني لا إذا سئل ما يقول لا، بل كان يعطي من سأله عليه الصلاة والسلام، وكان جوادا كريما عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان مما جاء في هذا الحديث عن جابر، نعم، قال أنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيئا فقال لا، يعني معناه أنه يجيب للطلب يعني حيث يكون يعني ذلك ممكنا وكان يعني بيده وقادرا عليه. أما إذا كان ليس قادرا عليه وليس عنده ذلك، فكما هو معلوم يعني لم يرد السائل لأن عنده شيء، ولكنه رده لأنه ما عنده شيء. وهذا مثل ما جاء في الحديث الذي فيه أن جماعة جاءوا يعني يستحملونه ويطلبونه الحملان، فقال: ما عندي ما أحملكم، يعني فردهم لأنه ما عنده شيء، لكنه لما جاءه إبل فاستدعاهم وأعطاهم، استدعى هؤلاء الذين ردهم لأنه ما عنده شيء وأعطاهم عليه الصلاة والسلام. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. نعم، بعده قال مثله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن الأشجعي وهو عبيد الله بن عبيد الرحمن قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مثله سواء. قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، وقال إنه ما كان يسأل على الإسلام فيقول لا، يعني إذا كان هذا لخير الإسلام ولمصلحة الإسلام بأن يكون تأليف على الإسلام فإنه يعني يعطي العطاء الكثير. ثم ذكر يعني مثلا أو مثالا لذلك أنه يعني أعطى رجلا بين غنما بين جبلين، يعني معناه لكثرتها وأنها يعني ملأت ما بين الجبلين، فذهب إلى قومه وصار يدعوهم إلى الإسلام وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا كله في التأليف على الإسلام والترغيب في الإسلام والحث على الدخول في الإسلام، وأن من يعطيه يكون داعية لقومه إلى الإسلام. ثم ذكر أنس قال إن الرجل كان يسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يسلم إلا والدنيا والإسلام خير له من الدنيا وما فيها. يقصد بذلك أنه في البداية يعني يكون الرجل يعني يسلم ويريد أن يكون له نصيب من الخير والفيء الذي يكون للمسلمين، ولكنه يعني ما يسلم يعني يفكر هذا التفكير من أجل أنه يحصل الدنيا، وإذا دخل في الإسلام فإنه يعني يحصل له أنه يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، ولكنه في الأصل كان يريد الدنيا ويرغب الدنيا، ولكنه بعد دخوله في الإسلام يعني ولا يمضي عليه يعني وقت إلا وقد كان الإسلام خيرا له من كان الإسلام له خيرا من الدنيا وما فيها. قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وكأن هذا الشخص الذي أعطاه يعني له منزلة وله مكانة، ولهذا يعني كان داعية لقومه يعني ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني من لا يخشى الفقر. نعم. وقال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا فيه أن ذلك الرجل الذي سأله أن ذلك الرجل الذي أعطاه يعني كان حصل منه السؤال في هذه الرواية الثانية، يعني بينت أنه سأله يعني هذه الغنم التي بين الجبلين فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يوضح معنى كونه ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه، وما قال لا لا سئل على الإسلام يعني في شيء يعود إلى يعني ترغيب في الإسلام والحث على الدخول في الإسلام والترغيب يعني في دعوة إلى الإسلام، فيعني فإنه يعني يعطي على ذلك عطاء من لا يخشى الفقر، كما قال ذلك هذا الرجل الذي أعطي هذه الغنم الكثيرة، قال ذلك لقومه ودعاهم إلى الإسلام وقال أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. نعم. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي عن خالد يعني بن الحارث عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن موسى بن أنس عن أبيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان رضي الله عنه قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا مكة الفتح وفتح الله عليه ثم خرج بمن معه إلى إلى إلى حنين ويعني قاتل يعني قاتل الذين ذهب إليهم لقتالهم ونصره الله عليهم وحصل الغنائم الكثيرة يعني يوم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ومنهم صفوان بن أمية صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم 100 ثم قال إيش 100 من النعم ثم 100 ثم 100 نعم وش بعده ثم قال ابن شهاب عن سعيد المسيب عن صفوان قال والله لقد أعطاني صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. يعني هذا يعني إذا كان صفوان يعني خرج وقد دخل في الإسلام إذا أسلم في مكة وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وهو لم يسلم فإن هذا البغض يعني إنما يعني يشعر بعدم إسلامه وأنه أبغض الناس إليه ويعني وأنه يعني أعطاه وأن ذلك كان سببا في تمكن الإسلام في قلبه وأنه كان بعد ذلك أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الكريم. قال حدثني أحمد بن أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرع عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر وعن عمرو عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنهما أحدهما يزيد على الآخر قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال سفيان سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله قال سفيان وسمعت أيضا عمرو بن دينار يحدث عن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله وزاد أحدهما على الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وقال بيديه جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتي فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها فعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء أبو بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا بنحو حديث ابن عيينة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وحث يعني أشار بحث بيده يعني 3 مرات وهذا دال على يعني كرمه صلى الله عليه وسلم وكثرة عطائه وأن هذا من أمثلة ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من كثرة العطاء والجود والكرم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وهو أنه يعني نادى في الناس وطلب من الناس أن كل من كان له دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدة وعدها إياه فليأتي بعدما جاء المال من البحرين من العلاء بن الحضرمي الذي كان أميرا على البحرين. فجاء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام أنه لو جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقام أبو بكر فحث بيديه حثوة وأعطاه إياه وقال عدها وعدها فصارت 500 قال خذ مثليها يعني معناها 3 مرات لأنه 3 حثيات والحثية صارت 500 فأعطاه. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وقيامه بتنفيذ وتسديد الشيء الذي كان وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضله ونبله وأنه قام بالأمر بعده على التمام والكمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا عمرو الناقد وسفيان بن عيينة عن ابن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر قال حا وحدثنا إسحاق وإسحاق هو ابن إبراهيم حنبلي عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر وعن عمرو عن محمد بن علي عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أحدهما يزيد على الآخر. قال حا وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون إلا ما يرضى ولا يرضي ربنا ولا نقول لما يرضي ربنا ضبطت هكذا مضبوط هكذا يرضى نعم وإنا وإنا بك إنا بك لمحزونون نعم بعده تحدث بعده بمعنى قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق برحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته وإحسانه على الصغار ورأفته بهم وشفقته عليهم. وكان ابنه إبراهيم مسترضعا يعني عند يعني قين يقال له أبو سيف وأمه يقال والمرض وزوجته أم سيف وكان يعني يزوره عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه وفي مرة من المرات يعني زاره وكانت وهو يجود بنفسه يعني مع نفسه أنه توفي ويعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه ونفسه يعني تنزع. وقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام أولها تدمع العين تدمع العين العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا هو الكلام الذي يعني ينبغي أن يقوله يعني من أصيب بمصيبة وأن دمع العين لا يؤثر وإنما الذي يؤثر هو النياحة والصياح والكلام الذي لا يجوز ذكره عند المصائب وإنما يعني يثني على الله عز وجل ويبين ما كان عليه من الرحمة والشفقة يعني لهذا المولود الذي مات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الدمع الذي حصل منه إنما هو لكون الإنسان جبل على هذا وأن العين تدمع والقلب يحزن ولكن لا يجوز التسخط ولا يجوز يعني النياحة وإنما يعني يسوق الشيء الذي هو اللائق بالمسلم فلا يجوز فلا تجوز النياحة ولا يجوز التسخط على على على قضاء الله وقدره والموت والموت آت لكل أحد والطريقة الصحيحة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يقوله ويفعله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم وهذا يدل على التسمية على أن التسمية يعني لا يلزم أن تتأخر بل يمكن أن تكون في يوم الولادة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف القين هو الحداد. فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيله قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه يكيد يعني يجود بنفسه يعني يموت يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. قال أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا البكاء من الرحمة وهذا البكاء من الرحمة بالعيال. قال كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان يعني البيت يدخن مثل ما مر هناك في حديث جابر أنه يعني تقدم وقال أمسك يعني أمسك عن يعني نفخ الكير تحريك الكير الذي يحصل فيه الدخان فأمسك عن ذلك حتى وقف الدخان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فلا يحصل له يعني هذا الضرر الذي يكون بوصول الدخان إلى أنفه عليه الصلاة والسلام. فيدخل البيت وإنه ليدخن وكان ضئره قينا ضئره قينا يعني حداد والضئر هو المرضع مرأة المرضعة لطفل غيرها. فيأخذه ويقال للمرأة المرضعة ضئر ويقال لزوجها ضئر. فيأخذه فيقبله ثم يرجع يعني هذا يفيد أنه كان يتكرر من ذلك فكان يأتي إليه ويقبله ويرجع ولكن المرة التي مرت الأخيرة يعني فيها أنه توفي بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي. يعني في الثدي في الرضاع، يعني في حال الرضاع. وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. وقد مات قبل أن يتم رضاعه، يعني حولين كاملين، لأن إتمام الرضاعة في الحول الكامل حولين كاملين، وقد مضى أكثر يعني المدة وهو يرضع، وتوفي بعد أن بقي مقدار يعني 6 أشهر، لأنه كان يعني توفي عمره يعني سنة و6 أشهر أو 16 شهرا، وبقي يعني على إكمال المدة يعني زمن قليل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له ضئرين يكمل يعني رضاعه في الجنة، وأن هذا يحصل له في الجنة، أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني ذلك أن الذين يموتون يصير هذا شأنهم وأن هذه طريقتهم، هذا شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقع في حق ابنه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد هو هدبة بن خالد، يعني أحدهما اسم والثاني لقب، واللقب مأخوذ من الاسم. وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير عن إسماعيل وهو بن علية عن أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني. عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. ثم ذكر هذا الحديث أن بعض العرب أو أعرابي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. أتقبلون صبيانهم؟ قالوا: نعم. فقالوا: إننا لا نقبلهم. فقال عليه السلام: وأملك أن نزع الله من قلوبكم الرحمة. نعم. يعني في صحيح البخاري: أو أملك، ومعنى استفهام إنكار، يعني لا أملك أن نزع الله من قلوبكم الرحمة، يعني أن هذا شيء يعني لا يملكه إلا الله عز وجل، فهو الذي ينزع الرحمة في القلوب وهو الذي يوقعها في القلوب، يعني وهذا يعني ذم لهم لكونهم يعني ليست في قلوبهم هذه الرحمة التي هي العطف على الصبيان والشفقة عليهم ومحبتهم. نعم. وتقبيلهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي أسامة. حماد بن أسامة. وابن نمير. أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي أسامة وابن نمير. أبو نمير هو عبد الله بن نمير. عن هشام عن أبيه. نعم. عن عائشة. هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. قال حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن سفيان. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني رأه يقبل الحسن وقال: إن لي 10 من الولد ما قبلته منهم أحدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا فيه بيان أن تقبيل الأولاد والشفق عليهم والعطف عليهم أن هذا من الرحمة، وأن هذا من الرحمة، فقال عليه السلام من لا يرحم لا يرحم. فهذا فيه التنبيه إلى الإحسان إلى الأولاد وإلى الاستئناس بهم وإلى رحمتهم وتقبيلهم. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري نعم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبده قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مطابق لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس، وأن رحمة الناس ورحمة العباد يعني هي من أسباب رحمة الله، وأنها تجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ودل على الحث على الرحمة وعلى الشفقة وعلى الإحسان إلى الناس، وأن هذا يجلب ويكون سببا في تحصيل رحمة الله عز وجل. والحديث المشهور بالتسلسل الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد عن حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن زيد بن وهب وأبي ظبيان أبو ظبيان هو حسين بن جندب الجنبي نعم عن جرير بن عبد الله نعم البجلي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع وكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قيس بن أبي حازم البجلي عن جرير وكلهم بجليون إسماعيل وقيس وجرير نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبده عن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبده عن سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن دينار عن نافع بن جبير عن جرير نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن معاذ جرير هذا بن عبد الله البجلي كان جميلا وسيما، وكان يقال فيه يوسف هذه الأمة في جماله. وفي الدرس الماضي جاء سؤال يعني يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام، وأن يعني الذي قدم السؤال قال إن يوسف أجهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل، وهذه عبارة يعني فظيعة وخطيرة وعظيمة، لكن الذي يبدو أن السؤال أنه أجمل وليس أجهل، أنه أجمل وليس أجهل. ومعلوم أن عيسى أن موسى أن يوسف عليه السلام هو قد أعطي شطر الحسن وهو في غاية الجمال، والنساء الذين رأينه قطعن أيديهن لما رأينه ونسينا يعني السكاكين بأيديهن فقطعنها لأنهن ينظرن إلى جماله عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني السائل يعني لما ذكرنا يعني فضاعة يعني هذا السؤال ما أعاد السؤال وقال إن أنه أراد كذا وكذا، مما يفيد أنه يعني فهم خطأ يعني من المدرس الذي قال له هذا الكلام. ولهذا فإن مثل هذا الكلام في الغالب أن المدرس إنما قال أجمل وليس أجهل، لأن تخصيص يوسف بالذكر وكونه أجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه المسألة مسألة جمال وليس الجهل، لأن الجهل يعني فظيع وعظيم لا يضاف إلى الأنبياء، ويعني مثل ذلك في غاية الخطورة. وصف الرسل بالجهل يعني هذا كفر وردة عن الإسلام، ولكن لا شك أن المقصود أنه ذكر الجمال، ولكنه خطأ من يعني من قدم السؤال. ولهذا لما استعظمنا الكلام وقلنا فيه المقالة الشديدة التي يعني هي تعتبر صدمة لمن يسمع هذا الكلام، ما عاد السؤال وقال أنني أردت الجمال وأنني ما أردت الجهل، مما يفيد بأنه إما أن يكون ذهب يعني بعد ما أعطى السؤال، أو أنه موجود ولكنه ما عنده يعني فهم وإدراك للشيء على حقيقته. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الحسن والجمال، ويوسف في غاية الحسن والجمال، وكل منهما يقال فيه ذلك، لكن ما يصلح أن يقول إنسان أن يوسف أجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من التكلف، وإنما يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني في غاية الحسن والجمال، ويصف عيسى يوسف عليه السلام بأنه في غاية الحسن والجمال، لكن كونه يقول فلان أجمل من فلان ويقول أن يوسف أجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من التكلف الذي ما كان ينبغي أن يقال، ما كان ينبغي أن يقال، لأن كل منهما في غاية الحسن والجمال، ووجه نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل وجه وأكمل وجه وأفضل وجه، ويوسف يعني في غاية الجمال يعني هو كذلك، ولكن ما ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام، وإنما يعترف بأن هذا في غاية الجمال وهذا في غاية الجمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ثم ذكر يعني هذا الحديث الدال على يعني كمال أخلاقه ويعني وعظيم حيائه، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني في غاية هذا الوصف يعني الذي هو كمال في الإنسان، يعني فكان إذا يعني كره شيئا يعني يرى في وجهه ولا يتكلم، وهذا لكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يعني بدل ما يقابل الناس يعني بشيء يعني يظهر على وجهه التأثر، وهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالحياء الذي هو يعني حياء كمال، وأما ما يتعلق والذي ليس فيه عجز وليس فيه يعني ضعف، وإنما هو حياء في مع كمال، بخلاف يعني ما يكون من العذراء التي يعني التي هي لم تتزوج ولا هي مخبأة، والتي عندها الحياء الشديد التي لا تستطيع أن تقابل الناس ولا تستطيع أن تتكلم مع الناس. فالمقصود من ذلك يعني كمال حيائه صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه ضعف وليس فيه يعني نقص، وإنما هو حياء يعني يظهر على وجهه التأثر، يظهر على وجهه التأثر دون أن يتكلم بالشيء الذي يعني يستحيى من ذكره. نعم. قال حدثني عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة به. نعم. قال قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. ثم ذكر هذا الحديث الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أحسن الناس خلقا وأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا, يعني لم يكن فاحشا يعني يتكلم بالكلام الفاحش يعني ولا متفحشا يعني بحيث يعني يتكلف يعني فليس طبعا له لا يعني لا خلقة ولا تخلقا لا طبعا ولا تطبعا, فلم يكن فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام, هو خالي من الفحش يعني مطلقا من جميع الوجوه, وذلك لأنه في غاية الكمال, وهذا من كمال أخلاقه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام, وأنه يقابل الناس يعني بالمقابلة الطيبة وبالكلام الطيب ولا يحصل منه الكلام الفاحش الذي يسيء إلى غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا زهير بن فاحشا ولا متفحشا قال إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن شقيق شقيق بن سلمة أبو وائل عن مسروق ابن الأجدع عن عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة. نعم. أو قدم مع معاوية في الرواية الثانية. نعم. يعني هذا فيه يعني الإفادة يعني بالمناسبة, لأن ذكر المناسبات تدل على الضبط وعلى يعني الإتقان. نعم. قال إيش هذا الحديث؟ قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة. نعم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الراوي؟ عبد الله. مسروق يقول. نعم. دخلنا على عبد الله بن عمرو. يعني هذا من التثبت, يعني تثبت مسروق, لأنه يعني يخبر مع الحديث الحالة التي حصل عندها الحديث أو المناسبة التي حصل فيها الحديث, لأن هذا يدل على ضبط, لأنه يعرف الحديث والمناسبة التي حصل فيها الحديث. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. الإسناد قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن أبي معاوية ووكيع. نعم. حاء قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن أبي خالد يعني الأحمر. نعم. أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهما أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا, كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس, فإذا طلعت قام, وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الدال على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم, وأنه كان عليه الصلاة والسلام يعني ضحكه تبسما, وأنه كان يجلس في مصلاه الفجر حتى تطلع الشمس, ويعني وكان أصحابه يعني يكونون حوله وكانوا يتحدثون في أمور الجاهلية وفي ما جرى فيحصل منهم الضحك, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبسم, وهذا يدل على أن ما يحصل في المسجد من ذكر الأخبار وذكر الأحاديث التي يعني يتذاكر بها الناس عن أمور يعني ليس فيها محاذير يعني أنه لا بأس بها, لكن لا يكون تكون المساجد محلا للكلام ومحلا يعني شغلها بغير طاعة الله وغير ذكر الله عز وجل. لكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون في أمور يعني لا محذور فيها، وكانوا يعني يضحكون يعني للقصص أو الأشياء التي يأتون بها في أمر الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أنه يتبسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة وهو زهير بن معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وأبو بكر وأبو كامل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بنحوه. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن ابن علية قال زهير قال زهير حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموه عليه لعبتموها عليه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك حاء قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أنس بن مالك قال كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفت النساء. قال وحدثناه ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حاد حسن الصوت. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة برحمته للنساء ورفقه والحث على الرفق بهن وإحسانه إليهن، وذلك أنهن يركبن على الإبل ويكن بالهوادج، ويعني هذا السائق الذي يسوق الإبل وهو أنجشة وكان يعني حاديا يعني حصن الصوت، والإبل يعني يحصل تأثرها وتحركها يعني عند سوقها وعند يعني صوت الحادي الذي يحدو لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرفق ويكون ذلك من جهتين، من جهة يعني صوته ومن جهة سوقه، لأنها إذا تحركت وأسرعت يعني يؤثر ذلك على النساء التي في الهوادج، فقد تسقط المرأة يعني وينسقط مع الهودج أو يحصل يعني شيء يعني يلحق النساء به ضرر، فشبههن بالقوارير وقال رفقا بالقوارير، لأنها إذا سقطت القوارير تنكسر، وكذلك النساء لضعفهن عندما يسقطن يحصل لهن الانكسار كما تنكسر القوارير. فهذا من شفقته ورحمته ورفقه بالنساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا أرشد هذا السائق ألا يعني يشتد في سوقه للإبل بحيث أنها تتحرك وتسرع، وأيضا كذلك في صوته الذي يؤثر عليها أي على الإبل فيحصل إسراعها وتحركها ويترتب على ذلك سقوط الهوادج وفيها النساء التي وصفهن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقوارير، يعني سرعة انكسارهن، ويعني لو سقطنا يحصل لهن مثل ما يحصل القوارير من الانكسار، فالقوارير تنكسر إذا سقطت، والنساء إذا حصل سقوطهن يحصل لهن مثل ما يحصل القوارير من التكسر والانكسار. لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، يعني كون يقول للنساء قوارير أو يصف النساء بأنهن قوارير. نعم. قال حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا، أبو كامل هو الفضيل بن حسين، جميعا عن حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي، سليمان بن طرفان التيمي. قال حدثنا ابن المثنى عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن همام ابن يحيى العوذي. قال حدثناه ابن بشار عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي عن هشام عن قتادة، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر، قال أبو بكر حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تبرك الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما مسته يده وبما يعني حصل يعني من شعره وغير ذلك وعرقه وفضل وضوءه، فكانوا يتبركون وكانوا يعني يأتون بالآنية فيها الماء، إلا الخدم يأتون بالآنية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يعني بعد صلاة الفجر إذا صلى الغداء. نعم. جاء خدم المدينة بآنيتهم، يعني مر في الحديث السابق أنه كان يجلس حتى تطلع الشمس، يعني حتى تطلع الشمس، وأنهم كانوا يأتون إليه الخدم بالأواني فيها الماء، وقد يكون باردا يعني في الشتاء ويكون باردا، ويريدون من ذلك أن يغمس رسول الله يده في هذه الآنية ليتبركوا بهذا الماء الذي مسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كما هو معلوم من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضاف إلى غيره ولا يطلب من غيره، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يأتون إليهم ويطلبون منهم أشياء يعني من لباسهم أو يطلبون منهم يعني أن يحنكوا صبيانهم أو يغمسوا أيديهم في يعني في أواني للتبرك بهم، وإنما كان هذا معروفا عندهم مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كله خير وبركة والذي يتبركون بما يحصل منه من ما يمس جسده ومما يعني تقع عليه يده ومما ينفصل عنه من الشعر يعني والبصاق والمخاط وغير ذلك. نعم. قال حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر يعني هاشم بن القاسم عن سليمان، وأبو النضر اثنان يعني واحد في طبقة متأخرة في طبقة الشيوخ شيوخ مسلم وواحد في طبقة التابعين الذي هو أبو النضر سلمان بن أبي أمية المدني، فإن هذا متقدم وهذا متأخر. نعم. وكل منهما ويكون يقال له أبو النضر سالم. سالم سالم نعم سالم بن أبي أمية المدني. نعم. عن ثابت عن أنس. نعم. قال قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. نعم. وهذا أيضا من, من, من أمثلة التبرك به صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن أبي النضر عن سليمان عن ثابت. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن هذه المرأة التي في عقلها شيء يعني عندها نقص في العقل يعني طلب أن قالت إن لها حاجة في الرسول صلى الله عليه وسلم فيعني وقف معها في سكة من سكك المدينة وصارت تحدثه وتخبره بالشيء الذي تريده والناس ولم يكن خلا بها لأنه كان في طريق مسلوك ولكنهم يرونه ولكن ما يسمعون كلامه يرونهما ولا يسمعون كلامهما وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وقربه من الناس وأنه قريب منهم عليه الصلاة والسلام وأنه يعني وأن هذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث يعني مكن هذه المرأة من أن تبدي له ما تريد وكان واقفا معها في سكة من السكك يمر الناس من عندهم فيعني فيرونهم ولا يسمعون ما يدور بينهم من الكلام. نعم. ايش لفظ الحديث؟ عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث الدال على ما كان عليه الصلاة والسلام محبة اليسر والتيسير للناس وأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان يعني إثما فإنه أبعد الناس عنه. والمقصود من هذا أنه يعني ما خير يعني سواء كان التخير يعني من الله عز وجل أو من الناس فإنه يعني يختار ما كان أيسر وأما قوله ما إلا ما كان إثما فإن هذا لا يكون لا من الله ولا من الناس من المسلمين وإنما يكون من الكفار يعني هم الذين يمكن أن يحصل منهم هذا الشيء ولكنه يعني يختار الأيسر ما لم يكن ذلك الأيسر يعني إثما لا يسوغ اختياره. قال ومن تقم رسول الله ومن تقم لنفسه صلى الله عليه وسلم قط إلا أن تنتهك حرمة فينتقم لله ما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك ما مر بنا قريبا الرجل الذي الكافر الذي جاء وأخذ سيف رسول من الشجرة ويعني نزعه من غمده وقال من يمنعك مني ثلاث مرات وكلها يقول الله عز وجل يقول الله يقول صلى الله عليه وسلم الله ثم إنه يعني أغمد السيف وجلس ولم ينتقم منه ولم يؤاخذه عليه الصلاة والسلام. وهذا من أمثلة في كونه يعني ما يتعلق بشخصه عليه السلام أنه لا ينتقم لنفسه ولكنه إذا تركت حرمة الله ينتقم لله عز وجل. ما لم يكن إثما قال ما خير قالت ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ إسرهما ما لم يكن إثما. نعم. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. نعم. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. يعني فينتقم لله. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل ابن شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. قال حدثنا أحمد الإسناد قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء جرير عبد الحميد. نعم. حاء قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور بن معتمر عن محمد في رواية فضيل. نعم. بن شهاب هذا محمد هو الزهري وغالبا ما يأتي الزهري بكلمتين إما ابن شهاب وإما الزهري لكن هنا قال محمد هنا جاءت باسمه وفي بعضها أنه قال يعني من شهاب وفي رواية جرير محمد الزهري أضاف إلى محمد الزهري ومرة بن شهاب وهو معروف بالزهري أو بن شهاب لكن هنا ذكره باسمه وأضاف إلى ذلك في بعض الروايات نسبته إلى قبيلة بني زهرة ومرة النسبة إلى جده شهاب. عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكر ما بعده. قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وهذا في بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم الأخلاق الكريمة وأنه ما كان يضرب يعني ما كان ضرب لا امرأة ولا خادما ولا ضرب أحد ويعني وما كان ينتقم لنفسه يعني عندما ينال منه عليه الصلاة والسلام ولكنه ينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله. وهذا فيه بيان كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما كان يضرب أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله فإنه يحصل منه. نعم. قالت ما ضرب صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبدة ووكيع حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. نعم. الإسناد قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبدة عبدة بن سليمان الكلابي ووكيع ابن الجراح قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم كلهم عن هشام بهذا الإسناد. نعم. باب طيب رائحة صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.